في قضايا الغيبية التي تناقش على قوة الدور العقلية. أما في أمور الاجتهادات في عالم الشهادة في الاجتهادات في الأحكام فيستطيع الناس في سبيل أن يحرروا موضع نزاع ويتفقوا على شيء وينطلقوا من هذا الاتفاق. أما أصحاب الغلطات فلا يمكن أن يتفقوا إلا على أوهام.